يقول هل حلق اللحية من التشبه بالنساء؟ شو تقول بدر؟ عماد مو متشبه بالنساء، تشبه بالكفار. نعم، مثل ما قال المسلم خالفهم وفروا اللحى وحفوا الشوارب، هذا تشبه بالكفار. طيب عبد العزيز، الآن بعض اليهود يرخون لحاهم، هل نخالفهم ونحلق لحانا عشان ما نشبه بهم؟ لا، ليه؟ ها؟ أيوة، أصل دينهم الحلق. نعم، وأصل ديننا شو الدليل؟ عفو، ها؟ وفروا، أكرموا ضعيف، وفروا صحيح. يا ابن أم لا تأخذ لحيتي، سنة المرسلين بقاء اللحية. نعم، لكن في بلد يعني في أصل لبس النساء الأبيض يجوز ولا حرام؟ الأصل إيش؟ لا، أبغى أصل اللون الأبيض للنساء، الإباحة ولا التحريم؟ مصاب، الأصل الإباحة، لكن لو رؤية حرمة بعيد يظنها رجل نفس تفصيل الثوب نقول ما يجوز. طيب كيف نعرف تفصيل ثوب الرجال من حرمة؟ ها؟ عرف يعني. طيب شو عرف الآن حتى أميز حرمة لابسة أبيض من لابسة كيف أميز المرأة لابسة أبيض من الرجل؟ يا مثل واسع، أكمام واسعة، تفصيلها يختلف، يعني ما يكون نفس تفصيل الثوب. نعم، يقول إذا كان في نفي الرجل مفسدة فليكن حكمه حكم المرأة فلا ينبغي. ما أدري شو سؤاله، يعني هل قصته في الحدود ولا قصته في حديث ابن عباس؟ إذا كان في نفي الرجل ما أدري، سؤال عام. هذا سؤالك يا إبراهيم؟ وش قصدك؟ ما فهمت سؤالك. في التغريب، إذا كان في مفسدة للرجل أو المرأة ما نغرب. كيف؟ لو مثلا البلد اللي فيه حصلت الزنا بلد صالح وما حواليه من البلدان كلها فساد واختلاط، ما نغربه، ينقصهم. استغفر الله. يقول ما حكم مشاهدة من يقوم بتمثيل النساء للضحك؟ ما يجوز. يقول ما حكم لبس المرأة البنطال والفنيلة وغيرها للتجمل للزوج؟ شو رأيك؟ يعني ما حكم لبس البنطال والفنيلة للتجمل عند الزوج؟ إذا كان بنطال فيه تشبه بالرجال، فيه تشبه مثل بعض البناطيل فيه تشبه بالرجال، ما يجوز سواء عند الزوج أو غير الزوج. وإذا كان ما في تشبه بنطال، ها، يجوز. طيب بسألك سؤال ثاني محمد، هل يجوز للأخت تلبس البنطال في البيت عند أخيها مثلا؟ أي إذا كان في فتنة ما يجوز، هذا عام خصص لي. ما في فتنة، البنت ما فيها فتنة، كبيرة عمرها 40 سنة والولد عمره 16-17، يجوز ولا ما يجوز؟ أيوه، إذا كان فضفاض واسع يجوز، ضيق ما يجوز، في تشبه من البناطيل فيها تشبه بالرجال ما يجوز. وهذا كلام حتى الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول ما هي السنة في تربية الشعر؟ الشعر ما فيه اتباع للسنة، تمام، هذا من قبيل العادات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق شعره في الحج وفي العمرة، ويصل أحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى كتفه، تمام. لكن كان يسلم يرجل شعره يعني نظيف عليه الصلاة والسلام، وإذا كان ما بعده من العصور في فتنة بذلك من قبل بني جنسه من الرجال أو من النساء به فيحلق. وقد نص على ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهو متوفى في القرن السادس. فلو قال شخص أنا وربي شعري سنة، قل له هذا ما يدخل فيه سنة. قال ليه؟ بطيب ألبس عمامة بناء على قولك، ولا ألبس إزار ورداء، أنا وسلم ألبس إزار ورداء، فهذه ما فيه اتباع للسنة، باب العادات. فلو قال شخص أنا ربي شعري سنة، يقول خطأ مو صحيح. يقول بعض الفرق يقول وقوع الصحابة في الزنا وشرب الخمر طعنا في عدالتهم، فكيف يؤخذ عنهم الدين؟ وما رد على ذلك؟ نأخذ عنهم الدين لأن الله أخبرنا بأنهم في الجنة. الله يقول كلا وعد الله الحسنى، ونأخذ عنهم الدين لأن الله رضي عنهم. الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا ما يزيدهم إلا رفعة، كما حدث الماعز تاب توبة ولو قسمت بين أمة لوسعتهم، وتطهير لهم. ويدل أيضا على أن ذلك المجتمع مجتمع عظيم مثالي تقل فيه الفواحش، ومجتمع كبير لم يعهد فيه وقوع مثل هذه الفواحش ولا أربع مرات. والآن انظر للمحاكم كم يوم في اليوم الواحد من هذه الفواحش تأتي حتى تعرف. يقول ما صحة حديث من كان له شعر فليكرمه، ما يصح. يقول كيف يكون التشبه بالأعراب؟ تعرف؟ ها؟ في الأقوال، في التسميات، في الأفعال. تسميات مثل إيش؟ ها؟ تسميات مثل ما قال مسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم العشاء، يقول العتمة وهي العشاء، تمام؟ يعني. وكذلك التسمية بأسماء أبنائهم لا يتسمى الشخص بأسمائه إذا عرف أن هذه من أسماء الأعراب. وكذلك لو كان له لباس مخصوص كذلك، مثل لو كان في بعض القرى مثلا يضع وردة هنا يربى الأعراب لا يتشبه بهم، وهكذا إذا كانوا من أهل العرب. يقول ما هو ضابط العرب؟ ضابط العرب الذين يسكنون خارج المدن، هذا العرب في الخيام وغيرها. وما في حكمها مثل الصنادق الآن العشش، وهم خارج المدن، لكن عشش أو خيام داخل المدن لا. يقول هل سؤال القبر خاص بمن كان من هذه الأمة؟ هذا الله أعلم، سؤال ما أعلم به لله. قال أم عام جميع الخلق هذا، وهل يسأل الأنبياء في القبر؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرابط يؤمن من فتان، يعني من السؤال. فإذا كان هذا المرابط ما يسأل باب أولى الأنبياء عليهم السلام. وما أدري على تسمية منكر ونكير، الحديث ضعيف فيها. يقول هل يصح شيء في قراءة سورة الملك قبل النوم؟ إيه نعم، مثل ما قال مسلم 30 آية في كتاب الله تمنع صاحبها من الفتان من فتنة في القبر. لذلك يسن لكل شخص قبل أن ينام يقرأ سورة الملك. ويوضعت رأسك على الوسادة 50% ما تستيقظ تموت، وإذا أصبحت 50% ما تمسي تموت، مثل ما قال مسلم إذا أصبحت لا تنتظر الصباح، يعني 50% تموت، وإذا أمسيت تنتظر الصباح يعني تموت. فالشخص لا يظن أن الموت يتخطف غيره وينظر له، حتى الموت موجه لك. أقول معنى قول مصنف تعاد الأرواح لأجساد أن عذاب القبر ونعيمه يقع على أجساد دون الأرواح، لا، وإنما مراد يعني القدرة على البعث والنشور، هذا البعث، بعثنا كما خلقنا. يقول ما الدليل على أن الموحدين من يعذب في قبره ولا ينعم في قبره؟ حديث البخاري ومسلم، مسلم مر على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، كل هذا مؤمنين هؤلاء. وحديث المسلم لما أصاب سهم غرب مولاه كركرة فقالوا هنيئا له الشهادة، قال كلا إن الشملة التي غلها تحترق عليه نارا في قبره. كثير هذا. قل كيف يكون عذاب القبر على أجساد وقد صارت ترابا؟ قل المسلم يقول حتى تختلف أضلاعه، دل على أن الجسد يعذب أيضا. والأمور الغيبية لا مجال العقل فيها، إذا أتاك النص تؤمن، يعذب ينعم. يقول لماذا ذكر المصنف عذاب القبر ونعيمه في القبر؟ لأن هذا مما يخالفه المعتزلة، وكما قال المصنف كل كلمة في الواسطية ترد على طائفة.